عشرة ولا ثمانية. وقول الشارع والأفضل أن يحرم من تحت الميزان، يعني تريد أن تحرم بالحج، يقول الأفضل تدخل الحرم وتحرم من تحت الميزان، لكن نقول هذا لا أصل له. أي دليل على هذا أنه يحرم من تحت الميزان؟ فإن هذا مما لا دليل عليه، ولهذا لا يصل إلى هذا القول. والمتمتع إذا عزم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. والمتمتع إذا لم يكن واجبا للهدي فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فثلاثة الأيام التي تريد أن تصومها لتعذر وجود الهدي عندك الأفضل أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع، وتحرم في اليوم السابع بحيث تؤديها وأنت محرم. وقيل تحرم في اليوم السادس، هذا أفضل، وإلى هذا ذهب صاحب الفروع وغيره، فتصوم اليوم السابع السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة وأنت مفطر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فالأولى أن يكون يوم عرفة مفطر ليقوى على العبادة ويقدم الصوم في اليوم السادس والسابع والثامن. أما المذهب هو هذا، والمذهب يقولون لا، يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وعرفة هي الحج، لقول الرسول الحج عرفة، فينبغي أن يصومها، فيكون مخصص لعموم حديثنا عن صوم يوم عرفة بعرفة. يتقدم لنا أن قلنا أنه لو صام الثلاث عقب الفراغ من العمرة ولو في ذي القعدة، كما لو قدمت متمتعا وحللت من عمرتك في شوال أو حللت من عمرتك في ذي القعدة وعرفت أن ما عندك قروش تشتري هديا، وقلنا بجواز الصوم لحقك لعدم تمكنك من شراء هدي، جاز لك أن تصوم ثلاثة أيام ولو كنت حلالا بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ما دام أنك غير قادر على وجود الهدي. ثم هذه الثلاث هل لا بد أن تكون متتابعة؟ قل لا، يجوز ولو كانت متفرقة تصوم وتفطر. نعم. يقول الشيخ سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة. عندهم دليل عليه؟ عندهم دليل على السنية؟ نعم، أخذوا من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، قالوا إنه يحرم في اليوم السابع وهذا أول أيام الحج. ما يشترط الشيخ الإحرام في الصيام عن الدم؟ إيش يشترط؟ الإحرام. أيه. صيام ثلاثة أيام التي في الحج. لا ما يشترط الإحرام. سنة أربع سنة. لو صام السابع والثامن هو محرم وحلال، وصام اليوم في عرفة جائز. لو كان متمتع يوم الفرح خارج الحرم، هل يجب عليه أن يدخل مكانه أم يجب عليه أن يدخل مكانه؟ كيف يحرم؟ لو كان مثلا في جدة هل يجب عليه نفل منها؟ لا، إذا كان مقيم جدة مناول بالإحرام إلى الحج نعم يحرم من جدة، لا يجب عليه. هو متمتع أفاق إنه متمتع، ها؟ هو بعيد ما هو من جدة. إذا كان بعيد لا ما يجب، إذا كان من موطن لا لا يحرم من جدة من مكان يعني. والله عنك لو اعتمر في قاعدة مثلا وهو يريد وهو متمتعا ويبقى حتى يجي اليوم حتى يحرم بالحج

فإنه لو شكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشق ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فبهذا إنكار تكلم المحقين تحيا السنن وتموت البدع. عندما يتكلم بهذا ينتبه الذي لم يقرأ إلا جريدة، وكاتب المقال ينتبه أيضا ويعرف. ثم أيضا قد تكون الثقة بالخطيب أكثر من الثقة بهذا الذي يدعو إلى توظيف المرأة وأن تكون في مجال الرجال وأن تعمل مثل ما يعمل الرجال وأن تكون في قلم المرور وفي الميدان وفي السلاح وفي الأمن وفي المكاتب. هذا من أبطل الباطل. حتى ولو كان الناس متجهون فلا بد من تنبيههم، لا بد من إخبارهم بأن هذا غلط وأن هذا يتنافى مع الشريعة وأن المرأة لم توجد إلا في هذا الوقت وفي القرون الخالية ما عندهم مرأة، ما عندهم مرأة. توجهت اليوم المرأة وظيفتها معروفة، ربة بيت، ربة أطفال، مدبرة لمملكتها، إذا ذهبت من يتولى أطفالها؟ من يتولى بيتها؟ من يتولى شؤون زوجها؟ فهل يأتون بمربية لا تعرف الله ولا تعرف دينها ولا تعرف ربها طرفة عين؟ وهذه تجعل مخالطة للرجال، ربما تعذبك أولادا ليس لك. فالمرأة مهما كانت ضعيفة الرأي، الخطيب لابد أن يعالج المشاكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يأتي ويقول فما فقد تراب الوراد أو كلام مجمل أو أشياء، هذا لا ينبغي. نعم هذا مو صرف من الوجود للإستحباب. إيش قول خذوا عني مناسككم؟ هذا أمر أمرت من الوجود، إلا إذ شيء إذا صرف عن الإستحباب كما الحديث الأروى من مرة سنة عشر ميل. نعم وكلها كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه السلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه. وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، وأن يقف راكبة ويسن ويقف بعرفة، وعرفة كلها موقف وحدودها معروفة إلا بطن عرنة فليس منها. وبطن عرنة هو بطن الوادي الذي يقع غربي عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن باطن عرنة. قال ويسن الجمع بين الظهر والعصر لمن له ذلك. من هو الذي له ذلك؟ يريدون بهذا المسافر، وأهل مكة لا يجمعون على أنهم غير المسافرين. فعلى المذهب هنا أن الحجاج من أهل مكة المقيمين بها لا يسوغ لهم الجمع بعرفة، ولكن الصحيح أنهم يجمعون مع الإمام، يجمعون في عرفة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في مزدلفة كما عليه العمل. فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن غيرهم كلهم صلوا خلفه وجمعوا معه، ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم من شغل، إنما قال هذا في زمن الفتح. لما فتح مكة سنة 8 من الهجرة صلى القصر الصلاة قصرا، فقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم من شغل. أما في عرب وفي منى أبدا لم يقل لهم هذا القول، فصاروا يصلون معه يجمعون ويبصرون. نعم. وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، بقول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وكذلك السنة أن يقف راكبا وقف راجلا ويستقبل القبلة إن أمكن، ويكون الجبل بين يديه. ولكن استقبال له أفضل، حتى ولو جعل جبل الصخرات خلفه كما لو كنت عند غرب الجبل لا بأس. هل تستقبل الجبل أم تستقبل القبلة؟ لا بل استقبل القبلة